الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. حيا الله أخواتي الفضليات، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدرسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. في المرة الماضية تعرضنا بفضل الله ومنته إلى الجزء الثاني من باب أحكام المد، وتكلمنا فيه على المد العارض وبينا أنواعه ومراتبه وما إلى ذلك. واليوم إن شاء الله تعالى استكمالا لهذه المسيرة الطيبة العطرة نكمل الباب السابع عشر من هذا المتن المبارك، وهو باب أقسام المد اللازم. اليوم عندنا شرح لهذا الباب الهام جدا جدا جدا، والذي لزم علينا أن نتعلمه. طبعا الكلام ليس فيه كثيرا في أقسام هذا المد، لأنه هذا المد في بعض أبواب المتون تدخل معه باب فواتح الحروف، باب فاتح الصور، باب فواتح السور، وإن شاء الله تعالى راح نتكلم على هذا الأمر إن كان في العمر بقية. بسم الله نتوكل على الله. قال الإمام رحمه الله: ولازم المد له أقسام أربعة بينها الكلام، كلمي وحرفي، وكل منهما مثقل مخفف قد علم. حرفي إن السكون جاء بعد مد، في الحرف كلمي إن بكلمة وجد، مثقل إن السكون أدغم، مخفف إن كان ليس مدغما. واللازم الحرفي كم عسل نقص، وكلها بأول السور تخص. الله آلان وآذكرين، أبدل وسهل فاعرف الوجهين. ما مقصود الإمام بهذا الكلام؟ نتكلم بداية على تعريف المد اللازم. تعريف المد اللازم أخي الكريم هو أن يأتي بعد حرف المد أو اللين. حرف المد أو اللين، طبعا احنا عارفين المد إيه واللين إيه، تمام، بس أنا محتاج حد يذكرني بهذا الأمر. ما هو تعريف مد اللين؟ ها، أو حرف اللين، حد يذكرني من الناس اللي قاعدة معانا؟ تعريف حرف اللين، الناس اللي معانا اللي حضرت، قال الإمام رحمه الله تعالى: ولازم المد له أقسام أربعة بينها الكلام. عرفنا في البداية المد اللازم أن يأتي بعد حرف المد أو اللين، ها، الواو والياء، أيوة، ها، كالبيت والخوف، ها، لها بقى تعريف؟ الواو والياء دي لها تعريف، والياء أو ياء وأي واو وياء كده، ولكن ايه ليهم تعريف خاص. طيب الله المستعان. بس كده يعني فيش اي شيء تاني؟ خيرا، اقول ان يأتي بعد حرف المد او اللين ساكن لازم وصلا ووقفا، سواء كان في ذلك في كلمة أو حرف. يعني إيه الكلام ده؟ هيجي حرف ساكن بعد حرف مد، ساكن بعد حرف مد، أو ساكن بعد حرف لين، ساكن بعد حرف مد، أو ساكن بعد حرف لين، تمام؟ وصلا أو وقفا، زي كلمة إيه؟ كلمة الحاقة، وكلمة إيه؟ الآن، ألف لام ميم، كافها يا عين صاد. نعم، كل هذه الأمثلة تحقق فيها الشرط الرئيس في تعريف المد اللازم، سكون لازم وصلا أو وقفا أتى بعد حرف المد أو اللين. ما هو حكم هذه المدود؟ طبعا حكم مد اللازم أن تمده مدا متساويا، وهو من اسمه لازم يبقى فيه لزوم، نعم، وصلا أو وقفا. في حالة وصلك ليه أو وقفك عليه أنت بتمده كام بقى مقداره؟ مد بمقدار 6 حركات، مد إشباع 6 حركات، تمام. اللهم إلا في كلمة في حرف العين في سورة مريم، في بداية في مطلع الصورة كاف ها يا عين صاد، فيها برضه العين دي فيها وجهين، الوجه الأول الإشباع والوجه الثاني التوسط. العين في كاف ها يا عين صاد، العين الحرف الذي قبل الأخير في الأحرف المقطعة في بداية سورة مريم. نعم. شوف بقى الإشباع عشان هو تحقق فيه الشرط الرئيس اللي هو إيه؟ أنه ساكن التوسط 4 حركات. نعم، ساكن لأن الإشباع 6، ساكن أتى بعد حرف مد، أو ساكن أتى بعد حرف لين، تمام. ساكن أتى بعد حرف لين بسبب سكونه ووقوعه بعد حرف لين، أنا أعطيته توسط 4 حركات، أعطيته توسط 4 حركات. فالعين هنا لها فيها، لنا فيها التوسط ولنا فيها الإشباع، وسطناها عشان هي إيه؟ عشان هي ساكن بعد حرف لين اللي هو الياء، كاف ها يا عين صاد. نعم، عايز توسطها عايز ماشي، عايز تشبعها ماشي، تمام، إلا أن الإشباع هو المقدم في الأداء. وكذا الميم الأخيرة في لفظ ألف لام ميم في سورة آل عمران، أيهما الإيه؟ مش الأفرض، مش الأفرض، هقول المقدم فيه الإشباع. نعم، ألف لام ميم في سورة آل عمران بعدها لفظ الله. نعم، في حالة الوصلك لألف لام ميم أنا عندي فيها 3 أوجه، بس أنا دلوقتي هتكلم على وجه الوصل. لو أنا وصلت هيحصل لإيه؟ هيحصل حالة من التقاء الساكنين، الميم الأخيرة في ألف لام ميم وإيه؟ وألف لفظ الجلالة في كلمة الله، حصل هنا التقاء ساكنين. أنا بتخلص من التقاء الساكنين بتحريك الساكن الأول، بتحريكه بإيه؟ بفتح مثلا أو بغير من الحركات، بفتح أو بجر أو ما إلى ذلك. طيب أنا شوف، أنا هحرك هنا بإيه؟ بالفتح، أقول ألف لام ميم الله مثلا. طيب خلينا الأول نتكلم على حالتها بشيء من الإيه؟ من التيسير. لفظ ألف لام ميم أو الحروف المقطعة في بداية سورة آل عمران، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم، في حالة الوصل فينا لنا فيها وجهين، الوجه الأول المادة 6 حركات وده الأصل، أقول ألف لام ميم 6 حركات كاملة، ده في حالة الوقف عليها. طب أنا لو هوصلها ألف لام ميم الله مثلا، نعم حركتها بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين. الثاني، الوجه الثاني اللي عندي، القصر حركتان اعتدادا بحركة الميم العارضة وهي الفتحة التي أتي بها للتخلص من التقاء الساكنين، وإنما أوثرت الفتحة هنا على الكسرة علشان أفخم لفظ الجلالة، أو لفظ الجلالة ياخد تفخيم لفظ الجلالة ليه؟ ليتلائم مع المعنى. مش أقولها، لو أنا قلتها مثلا بالكسر ألف لام ميمة هتبقى إيه؟ هتبقى الله ولا إلا؟ تبقى الله. ليه؟ لأن اللام في لفظ الجلالة تتأثر بما كان قبلها، إذا كان ما قبلها مفتوحا أو مضموما فهي مفخمة قولا واحدا، وأما إذا كان مسبوقة بموال أو مكسور فهي مرققة. يعني هنا لو أنا قلتها ميمي هتبقى إيه؟ إلا، طب أنا لو قلتها ميمة تبقى الله. نعم. في حالة الوقف طبعا هيبقى صعب جدا أن أنا آتي بالحركة، طبعا مستحيل أنك تقف لو وقفت على حرف، لابد وأن تسكن. تمام. فلما أقف على ألف لام ميم في أقول ألف لام ميم وأقف. طب لماذا سمي هذا المد مدا لازما؟ سمي لازما للزوم مده ست حركات من غير تفاوت. ما ينفعش ان انا اقول لك فيها اوجه الاشباع. عندنا كم حركة؟ ست حركات، ولازم عليك وعلي وعلى الناس كلها اللي بيقرأ بالقصر واللي بيقرأ بالمد، ست حركات كاملة مفيش فيها جدال. فيها بعض الأمور المختلفة أو فيها الأوجه، زي مثلا العين في كاف هين عين صاد، دي اللي فيها التوسط وفيها الإشباع. أما بالنسبة للباقي ففيه الإشباع الكامل. غير كده طبعا الوجه الأمر الثاني اللي هو بتاع ألف لام ميم الله، تمام. ممكن أنا أعمل فيها إيه؟ أقصر وأحرك الميم بالفتح لتخلص التقاء الساكنين، أو ممكن أنا أمدها على الأصل، أمدها ست حركات كاملة. نعم. سمي هذا المد مدا لازما زي ما قلنا لأنه يمد بمقدار ست حركات من غير ما تفاوت ولا نقصان، وأيضا للزوم السبب وهو السكون وصلا أو وقفا. هو لمجرد أن أي حرف مد هو أي مد بشوفه بعمله لازم؟ لا، مد لابد وأن تتوفر فيه الشروط، مد متبوع بسكون وصلا أو وقفا، وصلا ووقفا. نعم. وأقسام هذا المد ينقسم إلى قسمين، ده بالإجمال يعني مش بالتفصيل، لأن انت هتقولي طب لسه الإمام قايل أنه مقسم إلى أربعة أقسام. أنا بقول لك إجمالا هو ينقسم إلى وجهين. الوجه الأول مد لازم كلمي، كلمي كاف لام ميم ياء، كلمي. نعم. مد لازم كلمي وهو أن تقع السكون الأصلية بعد حرف المد في كلمة، في كلمة، في كلمة، في كلمة واحدة. نعم. هات لي مثال عليها. كلمة الحاقة، الطامة، الصاخة، مد لازم كلمي. نعم. المد الثاني أو النوع الثاني، المد اللازم الحرفي. احنا عندنا لازم ايه؟ داب، ماشي، تمام. عندنا كلمي وعندنا حرفي. الحرفي وهو أن يقع السكون الأصلي بعد حرف المد في حرف واحد من أحرف الهجاء، زي كلمة إيه مثلا؟ نون والقلم. ها، سورة نون، سورة القلم. لما أقول نون حصل إيه؟ حصل سكون جت بعد حرف مد، تحصل في حرف واحد من أحرف الهجاء. نعم. وبينقسم المد اللازم تفصيلا إلى أربعة أنواع اللي تكلم عليها الإمام، اللي انت هتركز معنا كويس أو إحنا بنقول دلوقتي عليهم. أول نوع خالص قال فيها إيه الإمام في الأبيات كده، نجيبها من البداية. قال ولازم المد، المد اللازم يعني له أقسام، في له أقسام. إحنا قلناها بوجه الإجمال، نقولها بقى بوجه التفصيل. أربعة بينها الكلام، له أربعة في التفصيل، أربعة أوجه أو أربع مسائل بينها الكلام. نعم. كلمي وحرفي وكل منهما، ده النوعين الإجماليين اللي احنا قلنا عليهم، الكلمي والحرفي، وكل منهما. نخش في التفصيلات بقى. مثقل مخفف قد علم، يعني ايه؟ يعني الكلمي مع أمرين من المفصل، كلمي مثقل وكلمي مخفف، حرفي مثقل وحرفي مفخم، ده اللي هنقول عليه. أيوة. النوع الأول هو المد اللازم الكلمي المخفف، مد لازم كلمي مخفف. ركز معي، يعني ايه الكلام ده؟ المد اللازم الكلمي المخفف هو اول نوع، وهو معناه ان يأتي بعد حرف المد سكون اصلي، سكون ايه؟ أصلي في كلمة خاليا من التشديد، هيجي المد وهيجي بعضه حرف، الحرف ده في الأساس أنه ساكن، والحرف ده ساكن سكون إيه؟ ها؟ السكون اللي هو وصلا ووقفا كما قلنا في التعريف، وصلا ووقفا. نعم، زي كلمة إيه؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. كل هذه دول مثالين بس الموجودين عندنا بتوع المد اللازم الكلمي المخفف، هم موضعين بس موجودين في سورة ايه؟ يونس، موضعي سورة يونس في كلمة الآن، وليس في القرآن غيرهما. خلاص، طب ليه بقى أنا سميته كلمي؟ ما احنا عرفناه في البداية لما جينا عرفنا اللازم بالإجمال، قلنا سمي كلمي لوقوع السكون الأصلي بعد حرف المد في كلمة واحدة. إخواننا الناس فهمة ولا في أي التباس؟ هتقع السكون الأصلي بعد حرف المد في كلمة واحدة. نعم، ليه بقى سمي مخففا؟ سمي مخففا طبعا عشان النطق فيها خفيف، لخلو الحرف من التجديد والغنة. السكون مش مشددة، السكون اللي جت بعد المد ليست فيها تجديد، عادية جدا. كلمي مخفف من غير ما تجديد، مخفف يعني ما فيهوش تجديد. بس نيجي للنوع الثاني، المد اللازم الكلمي المثقل. مد لازم كلمي مثقل، هتلاقيني بكلمك فيه قوي في الكلمة الواحدة، من الآخر كده بيحصل مد في كلمة واحدة، والحرف اللي بيجي بعد المد بيبقى إيه؟ الساكن، ده هو السكون، اسمه حرف السكون. ده حرف السكون اللي بيجي بعد المد ده بيبقى مشدد، زي كلمة ايه؟ بتلاقيني مثلا بشاور لك على الناس اللي قرأت عليا، لاني بقول لك ايه؟ بقول لك انا بطلع لدور عالي جدا جدا جدا جدا جدا جدا، وبعدين اسقط مرة واحدة، بعد شر عنك طبعا، اسقط مرة واحدة، هيحصل لان انا هرتطم بالايه؟ بالارض. هو ده السكون، انا اقع بالثقالي. تمام، ايوه، زي كلمة ايه مثلا؟ انا هقول لك التعريف الاول في البداية، مد لكلمة مثقل، مد لازم كلمة مثقل ان يأتي بعد حرف المد سكون اصلي في كلمة، بشرط كونه ايه؟ كون السكون ده مشددا، كون حرف السكون ده ايه؟ مشددا. تمام، يعني ايه؟ زي كلمة ايه؟ الطامة مثلا، الحاقة، القاف مشددة. نعم، أتحدوني في الله، أنا بتكلم دلوقتي على حرف الايه؟ حرف الواو، مد بتاع أتحدوني في الله، ده مد كلمي مثقل. ليه بقى؟ حدث في كلمة واحدة، ما حصلش في حرف، ده حصل في الكلمة ككل، وحرف المد كان هنا حرف الواو، وحرف السكون هو حرف النون المشددة. تمام، نعم، وما تحاولش انك تلاقي مثال مع الياء، ان يبقى الياء حرف المد، مش هتلاقي. خلاص خلاص يا اخوالنا، يبقى احنا كده خدنا الكلم المثقل والكلم المخفف، مخفف عشان من غير تجديد، مثقل عشان بتجديد، وكلاهما يحدث في كلمة واحدة، عشان كده أنا قلت عليه إيه؟ قلت عليه كلمي. تمام، ننتقل بقى للنوع الثالث. تمام، النوع الثالث، وقبل أن أنتقل إليه لابد أن أنبه على بعض الأمور بتحصل في النوع الثاني اللي هو المهم جدا، وده أهم نوع عندنا، اللي هو المد اللازم الكلمي المثقل. تنبيه الأول، لما أشرنا في تعريف الكلمي أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة، وذلك ليخرج ما إذا كان حرف المد آخر كلمة والسكون في آخر كلمة التالية، فإنه يحذف منه حرف المد عند النطق به. يعني مثلا لو جبت مثال على هذا الكلام اللي أنا بقوله، قلت مثلا إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت. كان حرف المد في آخر الكلمة، وحرف السكون في الكلمة التالية لها. كلمة إذا، إذا أخرها ألف مدية متبوعة بالألف الموصولة ألف الوصل في كلمة الشمس، ودي ساكنة. تحقق الشرط ولا ما تحققش؟ تحقق، ولكن ده كلمة لأنه حدث في كلمات، ولكن الكلمة شرط أن يكون في كلمة واحدة. أما بالنسبة لحدوثه في كلمتين فهذا أمر صعب جدا جدا جدا. تمام. فإيه اللي بيحصل فيه بقى؟ بثبت ولا ما بثبتش المد ده؟ هل بقول إذا الشمس كورت أنا بعمل كده؟ لا طبعا، فهذا النوع يسقط ولا يعتبر به ولا يعتد به. وقالوا اتخذ الله ولدا، ده صحيح؟ لا، أنا بقول إيه؟ وقالوا اتخذ الله ولدا والمقيمين الصلاة. لا، عمرك سمعت؟ لا طبعا، مستحيل. والمقيم الصلاة سورة الحج. ده بقى النوع الثاني للمد الأصلي، المد الأصلي اللي بيمد بمقدار ايه؟ حركتين، الذي يثبت فيه حرف المد وقفا ويحذف وصلا، وده احنا اشرنا له في بداية شرحنا لهذا الباب المبارك، باب المدود. طيب، التنبيه الثاني اللي عايز اكلمك فيه ان في القرآن ثلاث مواضع تمد مدا مشبعا ست حركات، ويجوز فيها ايضا التسهيل. هتقول لي يعني ايه التسهيل؟ التسهيل ده يا اخوانا تلاقيه مثلا واحد يقول لك سهل الهمزة. يعني ايه سهلها؟ تنطق بالهمزة الثانية بتبقى موجودة همزتين. تفضل. بيبقى عندنا همزتين، الهمزة الثانية أسهلها ما بين الهمزة والألف، فلا هي همزة خالصة ولا هي ألف خالصة. طبعا الأمر ده لن يعني تضبطه إلا من أفواه المشايخ المتقنين. ليه بقى؟ لأن الأمر ده لو أنت معتمد فيه على الموضوع بشكل نظري محض لن تتعلم ولن تتقن. الأمر فيه العمدة في العمدة في الأمر أن إيه؟ أن تتلقاه من فم شيخ أو من فم شيخة متقنة. يعني أنا أقول إيه مثلا وأنا بقرأ عند هذه المواضع الثلاث كلمات اللي إحنا أشرنا إليها؟ إيه هي الثلاث كلمات؟ الثلاث كلمات دول موجودة موزعة على ست مواضع في القرآن. نعم. والتسهيل ده ممكن برضو يجي مع القصر. زي إيه؟ أقول الذكرين حرم، عندنا موضوعين فيها في الأعراف بالأنعام، أعتذر، موضوعين عندنا فيها في سورة الأنعام. الذكرين ده بالمد بالإشباع، الذكرين ده التسهيل، الذكرين حرم هذا هو التسهيل، الآن الآن نعم في سورة يونس عندنا موضوعين اللي احنا قلنا عليهم من شوي، الله أذن لكم، الله بهذه الطريقة. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا عصام، كيف حالكم؟ إدارتنا المكرمة بارك الله فيكم، سعدكم الله في الطريق. نعم، والموضع طبعا الأخير اللي هو موضوع سورة النمل، الله خير. نعم، لما جانا سهل وعملي الله خير. ده تاني تنبيه حابين ننبه عليه في المد الكلمي المثقل، المد اللازم الكلمي المثقل. ثالث ملحظ مهم جدا في هذا الجزء من الدرس الطيب هذا، أقول المد اللازم الكلمي المثقل المتطرف، حالة المتطرف الموقوف عليه، لو أنا جاي أقف على المد ده وهو كان في آخر الكلام. نعم، ليس فيه إلا الإشباع، عشان احنا بنراعي قاعدة أقوى السببين. أقوى السببين دي يعني يعني ممكن يحصل في المد أو يحصل أن يتوافر مدين في نفس الوقت باخذ بقاعدة أو باخذ قاعدة أقوى السببين في هذا الأمر. طبعا الكلم المثقل ده في أعلى المراتب خالص، فبطب أقوى السببين فيها. حصل فيها مثلا أنا جيت وقفت على مد، الوقت ده المد ده تعرضت فيه لمد العرض للسكون ومد لازم كلمي مثقل، ماذا أفعل؟ طبعا آتي بالكلمة وأنا معصوب العينين، تمام، وبلغي الأضعف، زي كلمة إيه؟ صواف في سورة الحج، ده أنا بقف عليها بالسكون المحض ومليش فيها غير السكون المحض، ما ينفعش أجيب فيها رام ولا إشمام ولا أي شيء من ده، أقول صواف هكذا، وأقف طبعا على الفاء بتشديد، هو مثقل مثقل ففيه الفاء مشددة قولا واحدا، الحرف اللي بعد المد مشدد. نعم. وعندنا الكلمة الثانية مثلا، مثال عليها، طبعا صواف دي في حالة لو كانت الموقوف عليها آخر حرف موقوف عليه حرف السكون جاء مشددا مفتوحا منصوب يعني. طيب لو كان مجرور زي كلمة غير مضار في سورة النساء، أقف عليها إزاي؟ غير مضار أنا لي فيها وجهين، السكون المجرد ثم الروم. يعني إيه السكون المجرد ويعني إيه بالروم؟ السكون المجرد يعني أقف عليها بهذه الشكل أو بهذا الطبيعة، غير مضار هكذا، ده بالسكون المجرد. طيب عايزينها بالروم، غير مضار ري بسيطة، هجيب بعض من الحركة، بعض من الحركة، ومش هاتي بالحركة كلها، مش هقول غير مضار، لا، غير مضار بخفض الصوت شوية أو بخفض الصوت قليلا عند النطق بهذه الحركة، تمام؟ ده اسم الروم. نعم، ده بالنسبة للمجرور. المفتوح ما فيش في غير السكون المحض. طب والمجرور موقوف عليه يا بالسكون المحض إما بالإيه؟ بالروم. طيب بالمنصوب بالمرفوع، مرفوع بالضم، ها، زي كلمة إيه؟ ولا جان فبأي مثلا، أقول ولا جان. طبعا أول ما يجيب لك بقول لك سيرة الموقوف عليه وفي ضم، يبقى على طول يتبادر لذهنك، قلت ضم يبقى في إشمام، ضم يبقى في إشمام، تمام، لأن الإشمام لا يأتي إلا مع الإيه؟ مع الضم. هيبقى فيها جميع الأوجه السابقة، أول وجه اللي هو السكون المجرد، ثاني وجه الروم، ثالث وجه الإشمام. طبق على كل القواعد، على كل الأوجه دي، أقول إيه؟ ولا جان، وقفنا بذلك بالضبط، نعم، هه، وقفنا بالإيه؟ بالسكون محض. طيب عايزينها بالروم، الروم ده يعني أنا هجيب إيه؟ ثلث الحركة، هجيب ثلث الحركة. ولا جان، بسيطة خالص، ولا جان، تمام. طيب هتهلنا برضو بالإشمام، ولا جان. طبعا الإشمام انت لن تسمع اي صوت، لان الإشمام فيها ايه؟ الإشمام دي حركة بالشفتين يراها القريب دون البعيد، المبصر دون الأعمى، ودي بتكون ضم إشارة، لأن المكان هذه يعني فيه هنا حركة ضم ولكنها لم تنطق بعد أو لم تظهر بعد، أقولها هكذا، ضم الشفتين ثم البسط فيها سريعا جدا من غير تمادي. نعم. وطبعا كل هذه الحركات أو كل هذه في سواء كانت المد الكلمة المثقل يعني موقوف على اللي احنا شرحناه ده، سواء كان مجرور أو منصوب أو مرفوع، كل الأوجه دي بتحصل بالإيه؟ بالإشباع، إن أنا بمد الست حركات عادي جدا وما فيش تغيير غير بيحصل غير في آخر حرف خالص، تمام. فالمد ملوش علاقة، فالإشباع بيتم كامل خلاص. وده قال في صاحب الآل البيان رحمه الله تعالى الإمام السمنودي رحمه الله، قال سكنه إن تقف أشمم رافعة ورمه مع جر بمد مشبع. نعم، وده كان النوع الثاني. احنا كده خدنا نوعين بالتفصيل. النوع الأول مد لازم كلمي مخفف، كلمي عشان بيحصل في كلمة واحدة السكون وصلا ووقفا بيأتي بعد ايه؟ بعد حرف المد، تمام، وبيحصل في كلمة واحدة، عشان كده قلت عليه كلمي، قلت عليه مخفف لأن هذا حرف السكون هذا فيه التخفيف ليس مشددا. طيب بقول عليه مثقل لأن حرف المد حرف المد أتى بعد حرف للسكون وفيه تجديد، زي بالضبط الحاقة وزي أتحاجوني كما شرحنا سلفا. القسم الثالث، عندنا القسم الثالث وهو المد اللازم الحرفي المخفف. مد لازم حرفي، تقلنا للنوع الحرفي المخفف. خلينا الأول نستعرض الأبيات اللي قالها الإمام. قال كلمي وحرفي وكل منهما مثقل مخفف قد علم. حرفي إن السكون جاء بعد مد، ها هو بيشرح دلوقتي، حرفي إن السكون جاء بعد مد في الحرف كلمي إن بكلمة وجد. نعم. مثقل إن السكون أدغم، مخفف إن كان ليس مدغما. مدغما يعني إيه؟ يعني مدخل. إن السكون حصل له حالة إدغام بقى حرفين مش حرف واحد، تمام، حرفين مش حرف واحد، أولهم ساكن والثاني محرك، ولكن الأساس أنه هو ساكن، فبقى الحرف إيه؟ مشدد. في حال التشديد دي بقول عليه كلمي مثقل أو حرفي مثقل، ها؟ في حال التخفيف من غير الشدة بقول عليه مخفف، مخفف إن كان ليس مدغما، تمام. نعم، أقول النوع الثالث أو القسم الثالث المد اللازم الحرفي المخفف. تعريفه إيه؟ تعريفه هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في حرف من أحرف الهجاء خاليا من التجديد. حرف المد يجي بعد سكون خالية من التجديد تماما، زي إيه؟ كلمة نون والقلم، سورة نون، سورة القلم. قاف، ده كلمي أو ده حرفي مخفف، ده حرفي مخفف. والميم في ألف لام ميم، الميم دائما في الحرف المقطع في بداية سورة البقرة وجميع السور التي تبتدي بألف لام ميم. ألف لام ميم، الميم مخففة، مد كلمي مخفف، مخفف مد حرفي، مد لازم حرفي مخفف، مد لازم حرفي مخفف، تمام. نعم، لماذا سمي حرفيا؟ سمي حرفيا لوقوع السكون بعد حرف المد في حرف من أحرف الهجاء الواقع في فواتح الصور، ووجه تسميته مخففا لأنه خفيف النطق وخال من التشديد والغنة. طيب ننتقل للقسم الرابع. القسم الرابع اللي هو ايه بقى؟ المد اللازم الحرفي المثقل. لازم حرف ايه؟ مثقل. نعم، المد اللازم الحرفي المثقل تعريفه ان يأتي بعد حرف المد سكون اصلي في حرف من احرف الهجاء بشرط ان يكون فيه تشديد، زي ايه؟ زي اللام في ألف لام ميم في سورة البقرة. اللام في هذه الأحرف المقطعة في بداية سورة البقرة، لام دي لام مشددة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا عليكم شيخنا، بارك الله فيكم، حفظكم الله، أنتم لا تعتذروا، بارك الله فيكم. نعم، اللام هنا مشددة قولا واحدا، ففيها الإيه؟ فيها توفر شرط الحرفي مثقل، ده حرف مثقل قولا واحدا. اللام في ألف لام ميم، كذا في سورة الأعراف ألف لام ميم صاد، اللام في سورة الأعراف. طيب ألف لام ميم را، ماشي. ليه سمي حرفيا؟ سمي حرفيا كما قلنا في البداية حرف لوقوع السكون الأصلي بعد حرف المد، ها، في حرف من أحرف الهجاء الواقع في فواتح السور، ومثقلا لأنه ثقيل النطق نظرا إلى كون السكون فيه تجديد. السكون فيه تجديد يعني حرف السكون، حرف السكون الموجود فيه تجديد، في ذاته فيه تجديد، في النطق فيه تجديد، نطقه ثقيل شوي، تمام، فهو مثقل وليس مخفف. اللازم الحرف يا اخواننا له ضوابط، اللازم الحرفي له ضوابط، لابد وان يوجد في حرف في فواتح السور، يكون حرف من حروف فواتح السور، ويكون هجاء هذا الحرف وانت بتنطقه كده على ثلاثة أحرف، مثلا قاف، قاف وألف وفاء، قاف وألف وفاء، نطقك له بيكون على ثلاثة أحرف يتوسطها حرف المد اللي هو حرف الألف، قاف، وده اللي بيحصل في المد. فهمت حاجة؟ ها، قاف، والحرف الثالث مبني على السكون، والحرف الثالث بيكون مبني على السكون بالضبط. قاف، كلمة قاف الحرف المجرد عند نطقك له بتستخدم أو بتقرأه بثلاثة أحرف، القاف والألف والفاء، إحنا بنمد في أي واحد فيهم؟ في الألف. فكلمة فحرف القاف اللي في واضح الصور أنا بمد في ألف هذا الحرف، أو في عين هذا، في عين هذا الحرف، أي في وسطه، يعني في وسط هذا الحرف، وسط الحرف الأوسط فيه، جمع النحاة يقول في عينه يعني في وسطه، تمام؟ نعم. فأقول قاف، ها، ست حركات للألف اللي في الوسط دي، ها، حرفي مثق، حرفي مخفف. طيب احنا عندنا كم حرف من حروف المقطعة دي، كم حرف من الأحرف المقطعة دي بينطق على ثلاثة أحرف؟ عندنا كم؟ عندنا ثمانية أحرف أشار لها صاحب التحفة رحمه الله تعالى بقوله إيه؟ ها، مين اللي عرف الثمان أحرف دول بتوع الثلاث، ها، بتوع الثلاث حروف؟ نعم، نقص عسلكم، نعم، أيوة، نقص عسلكم، لا يا عم عسلكم أنتوا اللي نقص، الله يحفظكم، بارك الله فيكم. أقول كم عسل نقص؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، يجمعها حروف كم عسل، إيه؟ كم عسل نقص؟ نعم، منها سبعة تمد مدا مشبعا بلا خلاف، كل الأحرف اللي أنت بتشوفها الكاف والميم والسين واللام والنون والقاف والصاد إذا وقعت في بداية الأحرف بتمد مدا مشبعا ست حركات مد، إيه؟ طالما أنها مدا، أن حرف المد وحرف السكون، حرف المد موجود وحرف السكون اللي بعده أتى مخففا في النطق فهو مخفف، مد لازم حرفي متفقين عليه مخفف أو مثقل، بيمد في كلا، في كل منهما يمد كام؟ ست حركات كاملة، ما اختلفناش على المقدار، ست حركات كاملة ما عدا حرف الايه؟ العين. حرف العين، نعم، احسنت، احسنت يا مولانا، بارك الله فيكم، الموجود في فاتحة سورة مريم وفاتحة سورة الشورى، سورة مريم وسورة الشورى، احنا قلنا السبب، احنا الايه قلنا، احنا قلنا السبب على حرف العين في كلا الموضعين المتواجدين. أقول إن حرف العين لي في وجهي الإشباع المطلق الست حركات والتوسط أربع حركات. طب ليه خدنا التوسط؟ التوسط عشان الحرف ده حرف سكون مسبوق بمد لين. أحسنت مولانا، الله يحفظك، ما شاء الله عليكم، ربنا يحفظكم. نعم، حرف سكون مسبوق بمد لين، كاف ها يا عين صاد. نعم، كاف ها يا عين صاد، حرف العين هذا مسبوق بليه؟ بمد لين، بليا. وإحنا تكلمنا عليه في بداية الجلسة، تمام. وكذا في الشورى، أقول الحاصل أن أحرف الهجاء الواقعة في فواتح السور 14 حرفا مجموعة في قول صاحب التحفة، ويجمع الفواتح 14 صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. خلينا بقى نتكلم كده بسرعة على شرح الباب، لأن كده تقريبا احنا كده ايه خلصنا، وكده نستعرض شرح معلش الباب ده باب ثقيل الظل شوي في شرح، بس نحن نركز فيه، وهيبقى الأمر سهل جدا بسيط عشان ما انتهش. أقول ولازم المد، ولازم المد له أقسامه أربعة بينها الكلام. المد اللازم منقسم إلى أربعة أقسام، أربعة أقسام بالتفصيل، أما بالنسبة للإجمال فهو قسمين، كلمة وحرف بس. بالتفصيل كلمة مثقل وكلمة مخفف، حرف مثقل حرف مخفف. كلمي وحرفي وكل منهما مثقل مخفف قد علم. كل واحد من الكلمي والحرفي له نوعين، مثقل ومخفف. نعم، حرفي إن السكون جاء بعد مد، حرفي يكون حرفي إن السكون جاء بعد مد في الحرف، في حرف واحد وليس في كلمة. كلمي إن بكلمة وجد، إن حصل إيه؟ إن السكون جاء بعد مد في كلمة. مثقل إن السكون أدغم، أدغم فيها يعني، يعني يكون حرف السكون عبارة عن حرفين، عبارة عن حرفين حدث لهما إدغام. نعم، أيوة، فيما بعده. نعم، خلنا نقول الحاقة أصلها وجود أي قافين، إن فككنا التشديد هيبقوا قافين، واحدة ساكنة والثانية محركة. هتقول لي طب هي محركة سميته لحرف السكون، هو الحرف التالي للمد في اللازم، في المد اللازم سمي بحرف السكون، ده معروف اسمه حرف السكون، تمام، اصطلاح القراء لهذا الحرف. نعم، ادغم الحرفين واصبح حرفا واحدا فاصبح لي الحق قولا واحدا كما قلت شيخنا. نعم، فهو كلمي ايه؟ مثقل، مثقل ان السكون ادغم، مخفف ان كان ليس مدغما. تحس ان الفاظ السلسبيل قريبه جدا للتحفه الجزريه، تمام. مخفف ان كان ليس مدغما، مفيش فيه ادغام كان مخفف خالص، زي بالظبط الان، كلمه الان بموضعي الموضوعين الموجودين في سوره يونس، تمام، وهم دول بس الموجودين الان. واللازم الحرفي كم عسل نقص، الحروف الثمانية كم عسل نقص، ولكن العين فيها وجهين زي ما قلنا، فيها الإشباع ست حركات وفيها التوسط أربع حركات عشان السبب اللي احنا قلنا عليه أنها ساعات بتصبغ بمد اللين في كاف هين عين صاد، أو وجودها في حاميم عين سين قاف، وكلها بأوائل السور تخص. الله، الآن، والذكرين أبدل وسهل، فاعرف الوجهين. لما شرحنا المد اللازم الكلمي المثقل تكلمنا على بعض التنبيهات أذكركم بها سريعا. أول تنبيه تكلمنا فيه أن احنا أشرنا أن في تعريف المد اللازم في البداية أن احنا قلنا أن هو مد بيجي بعد سكون وأصل في كلمة، وبعدين قلنا أن في كلمة واحدة ولا يحدث الأمر بين كلمتين، كان قد يحدث حرف المد يكون حرف المد في آخر الكلمة وحرف السكون في الكلمة التي تليها، زي كلمة إيه؟ إذا الشمس كورت، إذا حرف المد متوفر في آخر الألف موجودة في كلمة إذا. نعم، وحرف السكون الألف الأخرى في كلمة الشمس في بداية الألف الموصولة، ألف التعريف هذه، ولكن ليس هناك مد، فيش مادة فيها. ولا انت عمرك سمعت قارئ بيقول اذا الشمس كورت وقال لك دي كلمة مثقل؟ هذا لم يحدث ابدا. وقالوا اتخذ الله ولدا، لم يحدث. وقالوا اتخذ الله ولدا، هكذا. والمقيمين الصلاة، مستحيل. والمقيم الصلاة، تمام. قلنا التنبيه الثاني، ستة مواضع في القرآن، ثلاث كلمات موزعة عليهم على ست مواضع دول. كلمة الذكرين، الآن، الله، دول ست حركات إشباع فيهم اللي بيمد، اللي بيقصر له فيها التسهيل يقولها إيه؟ وله فيها أيضا إثبات الهمزة الثانية، يقول تمام. ولكن نتكلم عند المقدم، عند من يقصر أنه إيه؟ يسهل يعني ينطق بالهمزة الثانية بين الهمزة والألف، أقول ده تحقيق هكذا، كأني عايز تعرف تمرين التسهيل وتنطقه بشكل كويس، كأنك ماسك طفل صغير بتهدد الطفل، يعني الطفل لما بيجي تعوز تنيمه تقول بهذه الطريقة أو بهذه الشكل، تمام. أنا كأني بتعود على هذا الأمر. لو أنت تدربت مش عيب، تدرب مرة واثنين وثلاثة وألف ستجيد إن شاء الله تعالى، تستنكف علم ستستكبر، عمرك ما تتعلم أبدا. لم نتعلم إلا بهذه الطريقة، تهدد الطفل الصغير كده ألفات غير محققة هي ما بين الهمزة والألف، هكذا. فلما أقول تبقى سهلة جدا. الذكرين حرم، الله، أعجمي، الآن. نعم. في التنبيه الثالث قلنا إيه؟ المد اللازم المتطرف اللي بيجي في آخر الكلمة، بطبق قاعدة أقوى السببين، لأنه ممكن يكون اللازم المتطرف ده لازم كلمة مثقل، وممكن يكون برضو في نفس السبب في نفس الوقت إيه؟ مد عرض سكون، باخد بأقواهم، أقواهم اللي هو الإيه؟ الكلمة مثقل طبعا، فبقدمه قبل كل شيء، بأخذ به زي كلمة صواف. وطبعا ليا في الموقوف عليه المد اللازم الكلمة المثقل الموقوف عليه ليا فيها حالات، إما مجرور أو منصوب أو مرفوع. في حالة المرفوع أبتدي الأول بالمنصوب، معلش أبتدي بالمنصوب. لو قلت كلمة صواف، صواف دي أنا لو وصلتها أقول صواف مفتوحة قولا واحدا. في حالة أن أنا مثلا وقفت عليها عندي كم فيها وجه، وجه وحيد اللي هو السكون المحض، مع طبعا مع الإشباع، أن أنا أقول إيه؟ صواف، كل الأوجه مع الإشباع، صواف. ده بالنسبة للمنصوب. بالنسبة للمجرور اللي فيها وجهين، سكون محض مع الراو زي ما قال شيخنا كده، غير مضار، سكون محض، غير مضار، بسيط خالص. ولكن انت مع الوقف بالروم، الروم ده طبعا الروم من التحرك، افهم كده، الروم من التحرك، والروم شبيه الوصل، الروم دائما متناسب مع الوصل مش مع الوقف. ولكن انا بجيب ليه؟ عشان ادي فكرة للسامع ان انا وقفت على حرف، والحرف ده كان حركته الاصلية ايه؟ الكسر او الضم، لان الروم لا يأتي في الفتح، تمام. فاقول ايه؟ مضاري، ها بالضبط. نعم شيخنا، الاشمام مع السكون المحض مع الروم، والروم يعامل معاملة الوصل. نعم شيخان. والمرفوع بالضم الموقوف عليه لازم يكون مثقل مرفوع، ولا جان فبأي، ثلاث أوجه، سكون محض، ولا جان، روم، ولا جان. طيب إشمام، إشارة بالشفتين، ولا جان، تعرف الناظر إليك أنك وقفت على وأشرت لحركة الضم بشفتيك، وكل منهم طبعا مع الإشباع الكامل، وما فيش حاجة اسمها مع القصر بالنسبة لهذه الكلمات الموقوف عليها. ما فيش، ما ينفعش تقصر ولا صواف مثلا، ده كلمة مثقل غصب عنك لازم تجيبه، سواء بتقصر أو بتمد بأي الأوجه تقرأ أو بأوجه الدراية المختلفة تقرأ، هتمد يعني هتمد. الله الآن ذكرين أبدل وسهل فاعرف الوجهين. وبهذا ينتهي باب أقسام المد اللازم. طبعا الإمام في في في في, في كتابته لهذا الباب أوجز فأنجز، يعني سبحان الله، باب أقسام المد اللازم أغلب المؤلفين أو واضعي أو ناظمي المتون لا يفصلوه عن باب الإيه، باب فواتح الصور، بس هو جعل له باب تالي له. طبعا أنا دخلت النهاردة الجلسة متأخرا ربع ساعة، فيعني سريعا سريعا أتكلم ولا أقف عند هذا الحد شيخنا عصام، كما يعني إيه ما رأيكم، نقف عند هذا الحد ولا ونستكمل المرة المقبلة ولا؟ نستشيركم بارك الله فيكم، نقف طيب. الله المستعان، بارك الله فيكم، رفع الله قدركم في الدارين. الله تعالى أسأل أن يبارك في سعيكم وأن يغفر لنا ولكم، والله تعالى أسأل أن يبارك إن شاء الله تعالى أن يبارك في هذا الجمع الطيب المبارك. والدرس يبقى إن شاء الله مرفوعا على الرابط بتاعه مرفوع على الموقع، المكان اللي هو الأرشيف ده اللي بترفع عليه كل الدروس إن شاء الله تعالى. الله المستعان، بارك الله فيكم. لا الدورة على فكرة اشتغلنا يوم الجمعة الماضية، الجمعة الماضية على طول احنا اشتغلنا الجمعة الماضية وشرحنا وكملنا باب أحكام المد، فالحمد لله، وكان في يعني إقبال طيب الحمد لله، عساهم مشغولون الآن. بارك الله فيكم، رفع الله قدركم في الدارين. الله تعالى أسأل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. بارك الله في الإدارة الموقرة. الله تعالى أسأل أن يرفع قدركم في الدارين آمين، وأن يبارك في إخواننا وأن يسر لهم طلب العلم والتعلم. استودع الله دينكم وأمانتكم وختم أعمالكم، ألقاكم على خير الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، يوم الجمعة المقبلة في تمام 10 بتوقيت مكة، 9 بتوقيت مصر، 7 بتوقيت المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.